بسم الله الرحمن الرحيم. حميد بن عبد الرحمن يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، يعني الله تبارك وتعالى، لا ينبغي لعبد لي، وقال ابن المثنى لعبدي، أن يقول أنا خير من يونس بن متى عليه الصلاة والسلام. قال ابن أبي شيبة محمد بن جعفر عن شعبة. ثم ذكر هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، يعني في هذا الحديث القدسي، يقول عن الله عز وجل لا ينبغي لعبد لي، لا ينبغي لعبد أن يكون أنا خير من يونس بن متى. وقد قيل يعني في معناه أن المقصود أنه لا يقول أحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من يونس بن متى، وهذا قاله إذا كان المقصود به أن المقصود، لأن يونس جاء في القرآن يعني ما ذكره الله عنه في فاصبر كما صبر العين ولكن صاحب الحوت، ويعني فقد يعني هذا الذي حصل ليونس عليه الصلاة والسلام قد يعني يقول بعض الناس، أو قد يعني يخطر ببال أحد أنه ما يحصل له مثل هذا الذي حصل ليونس، وأنه يعني يكون له تميز عنه، فبين أن ذلك لا يسوغ ولا يليق لأحد أن يتصور هذا أو يفهم هذا، لأن مقام النبوة لا يعدله شيء، مقام النبوة لا يعدله شيء، فالأنبياء هم خير البشر ولا يتقدمهم أحد، بل هم أفضل، فكل نبي أفضل من جميع الخلق، يعني الذين هم لم ينبأوا ولم يرسلوا. قال لا ينبغي لعبد أو لعبد لي، نعم، وفي رواية المثنى لعبدي نعم، أن يقول أنا خير من يونس بن متى. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن ساري بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا العالية يقول حدثني ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم، يعني ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، ونسبه إلى أبيه. وهذا مثل الذي قبله، يعني ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى ونسبه إلى أبيه، يعني أن متى يعني اسم لأبيه وليس اسم لأمه، نسبه إلى أبيه فقال يونس بن متى، فيعني ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، يعني فيكون الأمر مثل ما مر أن بعض الناس قد يقع في باله أنه يحصل له، أنه ما يحصل له مثل هذا الذي ذكره الله يعني عن يونس، أنه يعني قال الله قال النبي فاصبر كما صبر العزم ولا تكن كصاحب الحوت. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن أبي العالية. أبي العالية هو رفيع الرياحي. قال ابن عباس قال رحمه الله تعالى حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال أتقاهم. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. ثم ذكر هذا الحديث الذي يدل على يعني فضيلة موسى عيسى يوسف عليه الصلاة والسلام، أن الصحابة قالوا من أكرم الناس؟ فقال أتقاهم، كما قال الله عز وجل أكرمكم عند الله أتقاكم،

عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهما أنه موسى بني إسرائيل، فإنه قال موسى بني إسرائيل، فإذا يعني هو صاحب الخضر، موسى بني إسرائيل هو صاحب الخضر وليس وليس وليس غيره. وقد ساق الحديث كله من أجل هذه الجملة، كله من أجل هذه الجملة للاستدلال، وهذه الطريقة التي تستعمل أو يستعملونها، ولا سيما يعني في صحيح مسلم الذي يذكر الحديث بتمامه ولا يقطع الحديث، فإنه يعني ساق هذا الحديث الطويل من أجل الاستدلال على أنه موسى بني إسرائيل. وهذا نظير أول حديث في صحيح مسلم في كتاب الإيمان، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في حديث جبريل المشهور، فإنه في أوله أن اثنين من العراق جاءوا ويخبرون أنه وجد في بلادهم من يتكلم بالقدر، ثم إن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنكر ذلك وقال أنهم بريئون مني وأنا بريء منهم، ثم قال حدثني أخبرني عمر بن الخطاب، وساق الحديث الطويل من أجل جملة وتؤمن بالقدر خيره وشره، من أجل جملة وتؤمن بالقدر خيره وشره. فحديث جبريل سيق بتمامه للاستدلال على أن الإيمان بالقدر، وهنا هذا الحديث الطويل سيق للاستدلال على أن موسى هو موسى بني إسرائيل. قال كذب عدو الله، وهذه كلمة فيها يعني زجر وفيها تغليظ للقول الذي ذكره أنه خطير وأنه مخالف لما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم شكون من هذا نوف البكاري؟ ها؟ نوف البكاري عاد العرب الأصول وما كانوا عليه في الجاهلية، فقال عليه السلام خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقوا، خيارهم في الجاهلية ما كان يعني من أهل المروءات ومن أهل الشرف ومن أهل الصفات الحسنة والصفات الطيبة، يعني في الجاهلية يعني كالابتعاد عن الخمر وغير ذلك، يعني فهؤلاء خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، يعني من كان كذلك على حال على أخلاق حسنة وعلى صفات طيبة في الجاهلية ثم أسلم وكان على هذه الصفات وكان فقه في دين الله عز وجل وعرف الأحكام الشرعية وعبد الله عز وجل بصيرة، فيكون هذا هو الذي يكون أكرم الناس يعني وخير الناس، لأنه كان في الجاهلية على طريقة حسنة وكان في الإسلام على طريقة حسنة وزاد على ذلك الفقه في الدين. نعم. وقد قال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد المثنى وعبيد الله بن سعيد عن يحيى بن سعيد. زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد القطان. عن عبيد الله بن عمر العمري. عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه. سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه. وسعيد بن أبي سعيد يعني يروي عن أبيه عن أبي هريرة، ويروي عن أبي هريرة مباشرة، وأبوه يروي عن أبي هريرة، فيعني فالمقبري يعني ابن وأب كل منهما تلميذ لأبي هريرة، وهو يروي عن أبي هريرة، سعيد يروي عن أبيه مباشرة ويروي عن أبيه عن أبي هريرة، وأبو سعيد الذي هو أبوه يروي عن أبي هريرة. قال حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كان زكريا نجارا. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بزكريا عليه الصلاة والسلام وأنه كان نجارا وأنه يأكل يعني من كسبه ومن كسب يده، وهذا من أحسن المهن أن الإنسان يأكل من كسب يده ومن عمل يده. قال حدثنا هداب بن خالد عن عمار بن سلمة عن ثابت بن أسلم البناني عن أبي رافع وهو نفيع الصائغ عن أبي هريرة. نعم. بعده ايش بعده؟ الخضر. الخضر. والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نامكم الله الصواب وقربكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم والمسلمين اجمعين. الاخ ارسل فائدة، الشيخ الالباني رحمه الله عليه في السلسله الصحيحه 3279 3279 نعم. قال صلى الله عليه وسلم: ان ملك الموت كان ياتي للناس عيانا. ثم ذكر قصه موسى لما فقع عين الملك، فقال عليه الصلاه والسلام: فجاء بعد ذلك الى الناس خفيا. كان اول ان ملك الموت كان ياتي الناس عيانا. ثم ذكر قصه موسى وفقع عين الملك، فجاء بعد ذلك الى الناس خفيا. ما من خرجه من الذي هو ارسل نعم. 3279 نعم. يقول السائل: أحسن الله إليك، كم عدد النفخات في الصور؟ النفخات 3: نفخة الفزع التي يعني عندما يحصل يعني يحصل يعني الانزعاج، و يعني ثم الذي هاجه في بعضه يرفع ليتا ويقفض ليتا، يعني لشد الذي حصل ايش الذي حصل. ثم بعد ذلك تأتي نفخة الموت، تأتي نفخة الموت الذي يموت فيها من كان حيا والذين تقوم عليهم الساعة، ثم يتساوى الجميع بالموت، من كان من لدن آدم إلى نهاية الدنيا، إلى نهاية الدنيا كلهم تساووا بالموت، ثم ينفخ نفخة أخرى وتحصل فيها حياة الجميع، وتنشق القبور عن أصحابها، وأول قبر ينشق عن صاحبه قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقيام الساعة تطلق إطلاقين، تطلق على النفخة الأولى وعلى النفخة الثانية، النفخة الأولى التي فيها موت من كان حيا، والنفخة الثانية التي فيها حياة الجميع ويعني بعث الجميع. ومن أمثلة ذلك ما جاء في القرآن في قصة آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني في قبورهم، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد. من هو؟ نوف. وش ذا؟ من هو؟ نوف بن كالي، هذا يعني قيل أنه يعني ابن زوجة كعب الأحبار، ولعله تلقى ذلك، أو أن هذا من أخبار بني إسرائيل التي أخذها من كعب الأحبار، وهذا موجود يعني في التقريب، الرجل يعني جاء له ذكر في التقريب، وأشار إلى يعني روايته عند البخاري وقال إنه مستور، وهو الآن في هذا ليس راويا، وإنما بس له ذكر في كونه قال هذه المقالة التي أنكرها ابن عباس وقال عدو الله. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: قام موسى عليه الصلاة والسلام خطيبا في بني إسرائيل. يعني ذكر الحديث من أجل الوصول إلى جملة أنه موسى بني إسرائيل، يعني خلاف ما قاله نوف البكالي. نعم. قام موسى خطيبا في بني إسرائيل فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال موسى عليه السلام قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل: أي الناس أعلم؟ قال: أنا أعلم. فعتب الله عليه لأنه لم يرد العلم إلى الله، لم يقل الله أعلم، وإنما قال أنا، قال أنا أعلم، فعتب الله عليه أنه لم يرد العلم إليه وإنما قال أنا أعلم. فقال: إن عبدا من عبادي، إن عبدا من عبادي في مجمع بحرين. نعم. هو أعلم منك. وهذا أيضا يفيد بأنه نبي،

فرأوا أو مر بهم سفينة فأرادوا ركوبها وعرفوا الخبر فحملوهما بدون نول يعني بدون أجرة وبدون مقابل. ثم إنهما لما ركبا وكان يعني الخضر عمد أو اتجه إلى لوح في السفينة فنزعه وصارت السفينة فيها خرق, فموسى عليه الصلاة والسلام لم يصبر على يعني تقوم الساعة يعني يحصل بعد من القبور لأنهم كانوا في عذاب في عذاب النار وهم في قبورهم النار يرادونها غدوا وعشية. ثم قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب عندما يحصل بعث وعندما توجد خروج الناس من قبورهم ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد. فقيام الساعة يطلق على البعث وعلى الموت يعني ما يكون عند نفخة الموت وما يكون عند نفخة البعث كله يقال له قيام ساعة. يقول في الحديث الذي فيه فإن كان أحدنا خاليا فقال صلى الله عليه وسلم فإن كان أحدنا خاليا فإن كان أحدنا خاليا نعم خاليا نعم إيه فقال صلى الله عليه وسلم فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه. هل في هذا الحديث دليل على استحباب التستر حتى في حال الاغتسال؟ يعني ندل على أقول يدل على هذا لكن يعني الحديث اللي راحت يعني يدل على أن ذلك سائق وأنه جائز يعني هذا يدل على الأولوية. هذا السائل يسأل عن ما يعرف الآن بالتشقير تشقير الحواجب ما حكمه؟ التشقير مثل النتف لأنه يعني التشقير هو يعني وضع مادة مماثلة للجسد للجلد يعني بحيث تغطي الشعر الذي يراد أن يكون يعني مكانه يعني مثل الجلد فيكون هذا مثل النتف هذا هو التشقير وهو غير سائغ كما أن النتف يعني غير سائغ فكذلك التشقير غير سائغ. يقول أحد الإخوة جاء بأدوية أدوية نعم وطلب منه صديقه أن يعطيه شيئا منها لحاجته إلى هذه الأدوية, هل يجوز لصاحب هذه الأدوية أن يعطيه ويحسبها من الزكاة لأن الذي طلب منه الدواء فقير؟ إيش؟ الذي طلب منه الدواء فقير. لا ما يعطيه, أقول ما يعطيه يعني هذا من يعني من يحسبه من الزكاة وهو يعني دواء, إذا كان إنه فقير يعطيه فلوس, أقول يعطيه فلوس يستفيد منها ويأكل. وأما هذا الدواء إن أعطاه يعني وكان هذا الدواء يصلح له وأيضا لازم يراجع الطبيب يعني ما كل دواء يعطى لأحد ويستعمله, وإنما إذا كان يعني شيء معروف وأنه يستعمله وسبق أنه يعني وصف له الطبيب فإنه يحسن إليه ولكن لا يحسب من الزكاة, يعطيه من الزكاة ويعطيه هذا الدواء أو يعطيه من الزكاة ولا يعطيه الدواء. يقول ما حكم بيع العملة بأخرى مع تأخر القبض من بعض الطرفين؟ يعني إذا كان المقصود يعني بيع وشراء بهذه العملة وأن فيه تأخر هذا لا يجوز, وأما إذا كان عند التحويل بأن اتفق مع شخص على السعر وباعه ولكنه وكله يعني بأن يوصل النقود إلى مكان آخر هذا لا بأس به. يقول شخص يسأل عن قرض حصله من الشركة بغير فوائد ربوية لكن اشترطوا عليه أن يشتري بالقرض أغراضا معينة غسالة ونحو ذلك, فهل يجوز؟ لا ما يجوز, هذا هو القرض الذي جرى نفعا